ما ضربنا رؤوسهم خمسة في أصل المسألة. يعني بغيت الآن تعطيه مضروب اللي من أصل المسألة مضروب في مضرب اللي هو ضرب أربعة أو خمسة، وهو له إن كان واحدا وإلا قسم عليه، يعني إن كان أكثر من واحد يقسم عليه، ولو انكسر على فريقين، إذا كان انكسر على فريقين تنظر بينه بالنسب الأربع. وش النسب الأربع؟ المماثلة، مثل يعني أربعة وأربعة اثنين واثنين، أو المداخلة مثل ستة ها تسعة وثلاثة ستة وثلاثة، يعني الصغير يدخل في الكبير، أو موافقة أين موافقة بجزء من النصف أو الربع أو الثمن أو كذا، مثل ستة وأربعة مثل ستة وثمانية كذا. طيب، أو المباينة، كل واحد ما له علاقة بالثاني، سبعة ثمانية خمسة سبعة وهكذا. طيب، ولو انكسر على فريقين فأكثر، فإن تماثلا كستة وستة أجزأك واحد، وإن تناسب يعني تداخل مثل أربعة وثمانية أجزأك الأكثر، وإن تباين كثمانية وسبعة ضربت ذا في ذا، يعني أحدهما في الآخر في أصل ثم في أصل مثل، وإن توافق كأربعة وستة ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في الأصل فما بلغ فمنه تصح. هذا الباب بارك الله فيكم هو لتصحيح المسألة. شو تصحيح المسألة؟ يعني أي مسألة، الآن عندك فروق، عندك سدس وعندك ربع، عندنا مثال فيه زوجة وفيه بنت وفيه أم، زوجة وبنت وأم، البنت كملها والزوجة ثمن والأم من كم؟ تلقائيا منين؟ من 24، سدس ثمن من 24. هنا تضبط المسائل، إذا كانت فيها ثلث وربع من 12، إذا كان فيها نصفان من 2، فيها ثلث ثلثان من 3، فيها سدس فقط أو سدسين أو 3 أو ثلث معها أو ثلثين من 6 وهكذا. واضح ولا مو واضح؟ أن بفرضيين يقسمون، بناس فرضيين يقسمون المسائل. إذا كنتم أنتم الآن ما تزوروسكم للفهم، فكيف بالأخوات اللي ما يعني يمكن ما يستغنون أكثر لبعدهن، ليس لقصر فهمهن معاذ الله، وإنما لبعدهن عنه. خلونا نفهم، لابد نقسم المسائل، ما نبي ننتهي بكرة لحنا نقسم المسائل إن شاء الله بإذن الله. ها والله سبورة هذا طريق فرضيين، لكن هذا يحتاج وقت طويل. طيب ها لماذا سمي العول عول؟ ها هذه مسائل في بيع الصابون، الذي جاوبنا بها مسائل في بيع الصابون. إن حصل واحد ما أخذ كتابة حبوا إليه، وما حصل بنلجأ لمن أخذ بعد الله. أنت ما أخذ فضل لأن فيه سيادة يعود، يعني يكثر، ما واضح؟ إيه يعني الآن الأنصبة أكثر من السهام ولا أقل؟ العون الأنصبة أكثر ولا أقل؟ الأنصبة في العون أكثر ولا أقل؟ لحظة خلوا اللي جاءوا، هو الآن بيأخذ الكتاب، أخذ إن شاء الله. خلوا العون زيادة في الأنصبة ولا أقل؟ نعم، انتبه يا أخوان، أنا ترى قصدت أني أأكد، لأن دائما تخلطون بين الرد وبين العون. الرد الأنصبة ها شديد، لأن عندنا الآن يجيهم سهام كم أمثلة عندنا طال عمرك في العون؟ عندنا مسألة فيها بنت وفيها أم ها وفيها أب سليم، بنتين فيها بنتين وأم وأب وزوج، أقسم الزوج كم له؟ زوج. طيب السدس نعم ثلثين، شوف كم اي طبعا تقييم 24 واضح. الآن شوف حبيبي، الآن شوف هل زادت انصداء الورثة ولا قلت؟ زادت ولا قلت انصداء الورثة هنا؟ زادت ولا قلت؟ قلت يا حبيبي، يا حبيبي شوف الآن الزوج يبي يأخذ الربع صح ولا لا؟ يبي يأخذ الزوجة ولا زوج؟ زوج. الربع وين؟ زوجة حقيت ثلاثة، لكن له زوج يأخذ أكثر ولدكم لو عشان يكون من 12، لكن هو واحد زوجة وخلها زوجة تبي تأخذ ثمن. ثمن الأربع وعشرين كم؟ ثلاثة. الآن هي أخذت ثلاثة من 27، ما أخذت ثلاثة من 24 حبيبي. قلت الأنصب ولا زادت؟ صعبت معي؟ صعب؟ خلاص واضح. طيب اقرأ ها في الكتاب. عاش جزاك الله خير. أعطوا أجيرة أجرة وقبل أن يجيك عرفها. طيب ها اقرأ. عفى الله عنك. باب الرد إذا لم يكن عصبة رد ما فضل عن ذوي الفروض عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين، فإن انكسر على أحدهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل المسألة. ومتى مات بعض الورثة قبل قسم التركة فهي مناسخة، فإن كان ورثة الثاني كالأول قسمت التركة على من بقي منهم على مسألة الأول، وإلا قسمت التركة الأول فما حصل للثاني منها إن انقسم على مسألته صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإلا وافقت بين سهامه ومسألته وضربتهما أو وفقهما في الأولى فما بقى. وضربتها وضربتها عندك تهما؟ لا وضربتها. وإلا وافقت بين سهامه ومسألته وضربتها وإلا وافقت، وهي وافقت يعني إما أن ها إما أن تنقسم يعني تصير تصح الجامعة من الأولى، وإلا وافقت يعني توافقت بالنصف أو بالربع أو كذا، فهنا ضربت الوفق. نعم. وإلا وافقت بين سهامه ومسألته وضربتها أو وفقها في الأولى فما بلغت صحت منه، ثم من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه أو وفقه، وكذا تصنع في الثالث ومن بعده. قال باب الرد، قال المؤلف باب الرد. والرد في اللغة الصرف والرجوع، الصرف والرجوع، وفي الاصطلاح صرف الباقي بعد الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضه، صرف الباقي بعد الفروض على ذوي الفروض النسبية بعد بعدد فروضهم عند عدم العصبة، عند عدم العصبة يعني بمعنى أن نرد عليهم بقدر أخذهم فروضهم السابقة أو أحسن أو هو عكس العون، أو هو عكس العون، يعني زيادة في انصباء المسألة، نقص في سهامها. انتبه، عكس العون تماما، زيادة في انصباء الورثة، نقص في السهام. خذ مثال يا من سألتني عن العون، خذ مثال، لو عندنا مسألة ما فيها إلا بنت، بنت فقط، البنت كم ترث؟ طيب، والنصف الثاني وين يروح؟ نردح عليه، زاد نصيبه ولا نقص؟ عكس العون تماما، واضح؟ أيوة، واضح لكم؟ عكس العون تماما. طيب، قال إذا لم يكن عصبة، طبعا احنا قلنا قبل نقدم اصحاب الفروض ثم بعدهم من العصبة ثم الولاء، ان يوجد ولاء كما سيأتينا، فان لم يوجد نقدم الرد، فان لم يكن نروح ذوي الارحام. اذا لم يكن عصبة ربما فضل من عن ذوي الفروض عليهم على قدر فروضهم، يعني لو عندنا في المسألة السابقة بنت وأم، الأم كم تتأخذ والبنت والباقي نرد عليهم قدر فروض، فتأخذ البنت يعني نصفه، هذه تأخذ سدسه، بحيث أنه لا يبقى شيء إلا الزوجين ساكي، ما يرد عليه، يعني ما يرد على الزوج من تركة زوجته ولا الزوجة من تركة زوجها. لماذا؟ اللي يبي يعرف نبي نعطيها الكتاب، وهو المخالفات الشرعية عند المرأة المسلمة، وأتمنى أن يكون لأحد الأخوات، خلوا لأحد الأخوات مبحثاً يسلم هذا مطالب، ها؟ هذه ورقة طالبنا بكتب، وش طالبة؟ تطلب كتب؟ الحمد لله. أنا قلته قبل ولا لا يا أخوان؟ أنا منصف ولا لا؟ أنصفت الأخوات، فأنا قلته قبل، فهذا للأخوات لأنه يناسبهن. طيب، الذي نعطيه كيف يحج المسلم ويعتمر؟ من اللي يجيب؟ من اللي يجيب؟ ها؟ واحد ما أخذ كتاب، ما أخذ؟ تفضل. لماذا لا يرد عليهم؟ لا، ها؟ في الفرض والتأصيل الزوج. لماذا لا يرد عليهم؟ ارفع صوتك. لا يا شيخ، شو رد على الأم ما يتعصب، على البنت ما يتعصب، ها؟ الأبوان لا يسقطان ويرد عليهم. ارفع صوتك. فتح الله عليه. لا، إجابة هي السلم. أهل العلم قالوا أنه بالاتفاق لا يرد عليه، يعني محل إجماع أنه لا يرد عليه، لكن هذا ليس بمسلم، بالعكس هي مسألة محل خلاف، وهناك من يقول أنه يرد على الزوجين، لكنهم قالوا لا يرد عليهم لأن إرثهم بمحض الزوجية وليس بمحض القرابة النسبية. ونحن نقول في الرد، تعريفنا للرد ما هو؟ تعريفنا الرد ذوي الفروض النسبية، وهم منهم الزوجين. تفضل يا أخي كريم. أي يخرج الزوجين. طيب، قال فإن انكسر على أحدهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل المسألة. لماذا قلنا من أصل ستة؟ احنا قلنا الاصول كم يوصل؟ مسائل سبع. المؤلف يقول خذ بس من اصل ستة. لماذا؟ اللي يبي يجيب سنعطيه، سنعطيه هذا الكتاب، هذا كتاب ترجم الى عدد من اللغات ولله الحمد والمنة، اركان الاسلام، وهو كتب للاصل انه للمسلمين حديثا، وترجم بعدة لغات. اللي يجيب أنا ودي واحد ما أخذ كتاب. عرفت السؤال؟ لماذا قال المؤلف من أصل ستة؟ ها أنت ما أخذ كتاب؟ ما أخذ؟ صفر. لا يا شيخ، هو الآن المؤلف طلع جميع أصول المسائل، أصول مسائلنا سبعة، اثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربعة وعشرين، المؤلف طلعها كلها إلا ستة، لماذا؟ من يجيب؟ ها؟ من يجيب؟ تفضل. ها؟ لا. ها؟ ما ترفع يدك تجاوب ما صح. لا وغيره وغيره ثمن الربع، غير ثمن الربع، ثمن والربع كمل كمل، والاثنى عشر والاربع وعشرين كل هذه فيها فيها فيها فيها احد الزوجين يا اخوان، ما قلنا لكم قبل قليل كنا في أحد الزوجين هذه، قلنا إذا فيها ثلث وربع أو ثمن وسدس فأربع وعشرين واثنى عشر واربعة وثمانية هذه نطلعها، لأن يعني ما عندنا زوجين صح ولا لا؟ طيب الآن لماذا طلع اثنين وثلاثة؟ ها؟ لماذا طلع على اثنين؟ مش قلت قبل قليل أنا؟ قلنا ان الفروض تستغرقها ما يبقى رد ابدا، لان اثنين فيها نصفين، هذا ما فيها، فيها نصفين عاده، وثلاثه فيها ثلث او ثلثين فهي تستغرق عاده، فلم يبقى الا سته. طيب قال ومتى مات بعض الورثه قبل قسم التركه فهي مناسخه، فان كان ورث الثاني كالاول قسمت التركه على من بقي منهم على مساله الاول. مثال ذلك، لو كان عندنا شخص أخ مات عن أو أب مات عن ها ثلاثة أبناء ولا يرثه إلا الأبناء الثلاثة، ثم واحد مات واحد منهم عن أخويه ولا يرث لهم، نجعل مسألة الثاني مثل مسألة الأول تماما، لأن الأرث انتقل من الأب إلى الأبناء، ما يرث إلا على اثنين، سقط واحد فتحول إرثه إلى من؟ إلى أخوه، واضح؟ فالمؤلف يقول فإن كان ورثة الثاني كالأول، يعني هم بقية ورثة الأول، قولك الأول هنا يعني بقية ورثة الأول لم يتغير من إرثهم شيء ولم يزد أحد منهم، كان يكون الميت مات عنهم، فهنا قسمت التركة على من بقي منهم على مسألة الأول. وإلا قسمت بتركة الأول فما حصل للثاني منهم، يعني إذا تغيرت حط مسألة للثاني، وإن كانوا ثلاثة حط مسألة للثالث، وإن كانوا أربعة حط مسألة للرابع، ثم تنظر بين المسائل. وإلا قسمت بتركة الأول فما حصل للثاني الميت الثاني، حيث يجعل له مسألة مستقلة للثاني منهما إن انقسم على مسألته صحة المسألتين ما صحت منه الأول، يعني لو كان المسألة الثانية انقسمت السهام على المسألة الثانية هل نحتاج إلى جامعة ولا تكون الأولى هي الجامعة؟ تكون الأولى هي الجامعة، لأن الآن السهام منقسمة، فإذا كانت السهام مثلا 12 والمسألة من 6، 12 تنقسم على 6 ولا ما تنقسم؟ تنقسم، فتكون المسألة هي الأولى تماما. قال على مسألة صحة المسألتان إن صحت من الأولى، وإلا وافقت بين وافقت بين سهامه ومسألته، يعني صار بينهما موافقة، وضربتها يعني المسألة ضربتها أي المسألة وضربتها أو وفقها في الأولى فما بلغت صحت منه، ثم من له شيء من الأولى فمضروب في الثانية أو وثقه، ومن له شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه أو وثقه، يعني نصيب الأول

بين المرأة والرجل. لا غيرك يا شيخ محمد. ما أخذت كتاب؟ ما أخذت كتاب أنت؟ يا من رفعت يدك أنت؟ أنت بطبيعة إيه؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا شوف لا يختلف الحكم بين الرجل والمرأة في أحكام شرعية لا فرق بين الرجل والمرأة. ها؟ لا لا لا لا لا لا لا يا أخوان أحكام شرعية عندنا لا يختلف تختلف بين الرجل والمرأة كلهم واحد فيها لا غيرك غيرك ها نعم ها وش عطنا حكم حكمين وش اللي ها لا ها لا تختلف المرأة ما تحيض لا يعفو أنت لا ها تفضل ارفع صوتك لا يختلف ها ها ها الزكاة تعال الجواب صحيح الزكاة والفطر لكن ترى باليمنى خذ لكن ترى شوف أنت معلمك أحد ها يعني سبحان الله أنا لا حلي إن جايك برقية ومع ذلك بسامح لأن هذا علم طيب المهم يا أخوان اللي ما تختلف فيه الفطرة الفطرة والزكاة لو عند المرأة 1000 ريال والرجل عندها 1000 ريال هل يختلف زكاتها زكاة الفطر الواجب على المرأة والواجب على الرجل واحد ولا لا؟ ها؟ فرض رسول الله حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو من زبيب أو من أقط أو من بر أو شعير على الذكر والصغير والحر إذا لا فرق هذا لا يختلف هذا ما نحن بحاجة نبحث هل هو ذكر أو أنثى لكن هناك أحكام يختلف فيها الذكر عن الأنثى مثل الميراث اللي نحن صدده الآن ومثل الدية ومثل الشهادة ومثل الجراح صح ولا لا يختلف الذكر عن الأنثى فنقول أحكام الأنثى على نوعين نوع لا يختلف فيه الذكر والأنثى هذا لا نبحث فيه ونوع يختلف وهو الذي نحتاج إلى تمييز الأنثى أذكر هو أم أنثى قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب وجود الخنثى الآن كثير ولا قليل قليل مع الاكتشافات الحديثة وهذا قليل جدا لكنه موجود يا أخي قد تستغربون موجود عرضت علي مثلا قبل 2 سنين عجيبة جدا طالب في ثالث ثانوي شوف في ثالث ثانوي طالب والدكتور اتصل بي وقال لي هذا أنت واللي لي الآن 6 سنوات مع أبيه أحاول مع أبوه من يومه أولى متوسط وأقول له اتق الله ترى هذا كل ما يكبر كل ما تتأذى المسألة يقول أبوه راح يقول خليه ولا يقول أنا مكتشف أنه الأمر مو سهل طيب موجودة لكن مع ذلك في ظل الاكتشافات الآن لأن سبحان الله يعني الآن في الاكتشاف المبكر يقولون انه اذا اعطي هرمونات معينه تزيد نسبه الذكوره او الانوثه هذه امور طبيه ما نبحث طيب الخنثى المشكل من له ذكر ايش معنى ذكر عضو اله ذكر يعني وفرج يعني فرج امراه فيعتبر فيها احوال شلون اعتبر فيه الفقهاء رحمه الله من الدقة بمكان قالوا نعتبر بالمكان الذي يبول منه إن بال من مسلك الذكر نفض أن الذكر طبعا قلنا أن الذكر مو ذكر حقيقي شفتوا الثالون تعرفون الثالون تعرفونه ولا ما تعرفون يعني اللي ينبت هنا هذا مثل ويكون له ثقب بسيط جدا فيقولون انه يبول من نحكم بأنه. طيب لو بال منهما مش نحكم؟ لا نقول بالأسفق. طيب لو بال منهما معا وقت واحد بل أكثر فتح الله عليه طلب تعالى تفضل. طيب بالأكثر طيب ما في واحد أكثر من واحد بال منهما في وقت واحد بكمية واحدة يبقى مشكلة طيب يبقى مشكلة. قال فيعتبر فيهما أحواله يعني هل هو رجل أو امرأة فإن رجي انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين. هذا الميراث يعني حنا الآن نتوقع أنه إذا كبر يتبين أمره والورثة كانوا بنقسم حنا ما ندري ذكر ولا أنثى نقول نعطيهم اليقين. وشلون نعطيهم اليقين؟ يرثوا بست تقديرات. أقول ست لا لا لا لا لا, لا مو ست تقديرات. يرث كم تقدير؟ لا تقديرين ذكر أو أنثى. طيب نشوف الأكثر له قد يكون الأكثر ذكر وقد يكون الأكثر أنثى. يعني مثلا إذا كان في فروض كثيرة فتقديره أنثى أكثر لأنه في مثل بنت تأخذ النصف ولو كان ذكر يرث الباقي تعصيه. فحنا نشوف الأكثر إرثه فنعطيه الأحظ ونعطي بقية الورثة اليقين. إذا كان يحجب أحد منهم ها خليه حجبه ولا لا خليه حجبه. إذا كان أحد منهم حجبه حد النقصان خليه حجبه ونبقي. فالمؤلف يقول فإن رجي انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين وإلا أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث. يعني إذا أشكل ولا عرفنا ولا استطعنا العدل نعطيه نصف ميراث أنت ونصف ميراث ذكر. وكذا ديته وجراحه يعني نعطيه نصف دية أنت ونصف دية ذكر لو مات ذات أحد أخطأ عليه. وكذا جراحه لو أحد جرحه رجلك قطع يدك قطع عصبك. ولا يزوج بحال. لماذا لا يزوج بحال؟ لماذا؟ أحسن لأنه ليس بذكر نزوجه أنثى وليس بأنثى نزوجه ذكر فلا يزوج بحال. طيب قال وموانع الإرث هذه مرت معنا موانع الإرث والحجب ثلاثة الرق واختلاف الدين والقتل بغير حق. لاحظ المؤلف يرجح ان القتل غير حق امر القتل بحق لو كان قصاص او كان حنان الله واياكم زنا او كان رده او غيره هذا القتل يعني لا يمنع الارث اذا كان بحق. اما اذا كان بغير حق فيمنع. لماذا يمنع؟ قالوا لانه استعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب بحرمانه. ولأن لو لم نمنعه من الإرث لا ها أقدم بعض الورثة ممن لا دين لهم ولا خلاق على قتل مورثهم. طيب بغير حق. ومن بعضه حر يرث ويحجب بقدره يعني بقدر حرية لو كان نصف حر يعني إنسان اعتق نصف يملكه أثنين واحد اعتق نصفه وبقي نصفه يبي يشتري نصف الباقي فهو يرث بنصفه الحق وهكذا فطرته وهكذا يعني ديته كل شيء يكون على النصف على النصف. من اللي يسأل هنا؟ لواحد يسأل هنا اللي ها هاي نعم قطع يرث حوادث سيارات يعني هذه ما يرث عن الكلام هنا ما يرث يعني كلام القتل بحق فقط لكن قتل الخطأ هذا خطأ ولهذا لا يورث حتى المحمود الآن لا يورث والمسألة محل خلاف مشهور بين أهل. فلو مات الولد مع أبيه أو الأب مع ابنه لا يرث منه في منهم من يقول في ديته ومنهم من يقول لا يرث نهائيا، والمسألة محل خلاف. ثم قال المؤلف وإذا جهل أول متوارثين هذا باب الغرقة يعنونون له باب الغرقة والحجمة ونحوه، وإذا جهل أول المتوارثين ورث كل صاحبه ورث كل واحد منهم صاحبه من تلاد، معنى تلاد قديم، من تلاد يعني قديم، ما لثون ما ورثه من الميت معه. لماذا لا يرث من هذا؟ لو كان يرث من الجديد يلزم عليه الدور، هذا يرث منه وهذا يرث منه وهذا يرث منه، فيلزم الدور كما يقولون، فهو يرث من القديم فقط ولا يرث من الجديد. ولو ادعى كل ورثة واحد سبق الآخر ولا بينة أو تعارضت حلف كل ولا ثواب، يعني الآن مات اثنين ابن وأبوه في حادث واحد، الإخوة إخوان الابن يقولون ها أخونه لميت قبل عشان يرث من الأب يرث منه، وأبناء الأخ يقول لا أبونا جدنا هو لميت قبل عشان يرثه ها أبوهم، فادعى كل ورثة ميت أن الآخر هو الأسبق موتا ليستفيد ولا بينة ما نلتفتين، أو جاء كل واحد بينة، هذا جابه شاهد وذولا جابه شاهد تعارضت البينتين فلا نلتفت ها، أو لم نعلم ما علمنا، أو ثبت لنا أنهما ماتا معا، فإن بقي الأمر مشكلا ها فنورث هذا من هذا ونورث هذا من هذا. شلون؟ نفرض أن هذا مات قبلا فنورث منه أحنا، ثم نفرض أن أحمد مات قبلا فنورث منه عبد الله. واضح؟ إذا علمنا موتهما معا أو جهلنا أو لم يكن بينا، فإن تيقن الموت معا فلا إثم، إن تيقن أحدهما مات قبل فلا إشكال، صح ولا لا؟ إن تعارضت البينات نورث هذا من هذا وهذا وهذا من هذا. قال حلف كل، يعني حلف ورثة كل ميت أن ميتهم مات بعد الآخر من أجل أن يجر حظا لأنفسهم يرث، ولا توارث هنا كما لو مات معا، يعني إذا علمنا موتهما معا، إذا علمنا موتهما معا. طيب ونقف على المفقود، نقف على المفقود. طيب خلنا بنسأل خلص الكتب اللي معك هذا مع ما ها ارفع صوتك واحد كتاب البارح، من هو اين هو انت سجلت اسمه؟ انا قلت صح ذكرت انت هو تقريبا تفضل. طيب نبي نسأل سؤال يا اخوان، ما الفرق بين العون أو ما بعد إجابة النساء؟ طيب خلوه عندنا مسألة فيها زوجة وجدة وأم، أجب، وجدة وأم، زوجة وجدة وأم، ها؟ من إلا سافر؟ طيب هذه مطوية عن الإرهاب، وهذه مطوية فقه الجهاد ومفهوم الخاطئ، وهذه كيفية كيف تتخلص من السحر، وهذه إسحاق أهل العصر في مسائل جمع القصائد. هذا الكتاب اللي قلتكم هذا يعني أحد الأخوة أحد الدعاة أخرج منه مطوية، فنبي نوزع هذه ها؟ ارفع صوتك أنت بحاجة إليها، أجب على سؤالي وخذها. طيب عندنا سؤال، مات رجل عن زوجة وزوج، أجب سرعة، مات رجل طيب. ها السؤال لك أنت، هذه كيف تتخلص من السحر المطويل؟ ولا تبيع الإرهاب؟ ولا عن فقر الجهاد؟ فقر الجهاد ترى فقر الجهاد الخاطئ، أنا كاتب هنا فقه الجهاد ومفهومه الخاطئ، صححت مفهومه عند بعض الناس الذين يخطئون ويوسعون فيه. طيب إذا سألك، مات رجل عن أم وأب وجدة وجد، وأب وجدة وجد، ها؟ الأم تحجب الجدة والأب يحجب الجدة، طيب هذه ها؟ لا لا لا لا لا هي محاضرة على خيتها فرقت منها. طيب هذا الإرهاب وأثره على البلاد والعباد. طيب هذا هذه رسالة مطبوعة موجودة طبعتها جامعة القصيم لكن أخرج منها. طيب من اللي بيجيب؟ من هنا. وين اللي يقول فين أخذ الفلوس؟ وين موجود؟ لا اللي يقول أخذ الفلوس ما هو موجود؟ راح. طيب أخي الكريم أنت عليك طاقية متميزة، ها؟ هذا تجيب. مات رجل عن أخ وأخت، الأخ له يحجبها، يعني أنت قصدك أن الذكر من حظ الأنثيين؟ لا الجواب صح. ها من اللي بيجاوب؟ من أنت؟ من اللي تكلم؟ أي على العموم هو أجاب، أنا قلت ما رجل عن أخ وأخت، قال هو للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة من ثلاثة، الرجل الأخ له اثنين والأخت لها واحد. طيب مات رجل عن ابن وبنت، هذا أخونا صاحب العقل، لا لا أنا بختار المرأة، أخونا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين صح؟ أطيب جواب. طيب طيب من اللي عنده سؤال؟ جواب. ها؟ طيب كشف الخنثى ايوه ها ها ها اخوكم يقول لو جاء الاطباء وقرروا ان هذا مات قبل هذا، هذا مات له 8 ساعات، هذا مات له ساعتين، يقول نعم هذه بينه قويه جدا، العكس هذه بينه. اجابك الاخوات ما هو شيء تقول أم خالد، الرد إعادة تقسيم الباقي من الإرث على الفروض على قدر فروضهم إلا أن يكون هناك عصبة، والأول تحويل أو نقل المسألة في حالة عدم قسمتها قسمة صحيحة إلى عدد يمكن تقسيمها به. الجواب صحيح، وتأخذ الكتاب الوردي اللي هو مخالفات المرأة المسلمة. الجواب الثاني، إذا كان مع الثمن أحد الثلاثة 24 تأويل 27 إذا تأخذ الكتابين أم خالد، كتاب غيرها في حدث أم خالد تأخذ الكتابين. طيب ها من اللي عنده سؤال؟ هاي أخوان عندك السؤال. شيخنا لماذا لا يزوج الخنثى بخنثى؟ لماذا لا يزوج الخنثى بخنثى؟ طيب نشان شيخ خلونا من يجيب وله غدا سجل اسمه شيخ، لا نتكلم من يجيب له غدا جائزة. أبي واحد ما أجاب، رجاء واحد ما أجاب ما أخذ كتاب، أبي واحد ما أخذ، تفضل. ها الجواب صحيح. الجواب صحيح. الجواب يقول يختلط الحابل بالنابل. الجواب صحيح. يعني قصد انه له ذكر وله انثى. كيف الجواب صحيح؟ الجواب صحيح. هو اجاب بالعاميه فالجواب صحيح. ها؟ لا يا شيخ لا لا لا, لا. لا الا والعياذ بالله على من يزوج الذكر على الذكر او الانثى على الانثى. لا لا كيف لا لا العموم هو ليس بذكر فنزوجه انثى وليس بانثى فنزوجها ذكر. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله من النساء قد حظي قسم الرجال بكثير من هداياكم ولم نحظ نحن معاشر النساء الا بالسماع بما حظوا به فهل حظينا بجزء من مؤلفاتكم التي ذكرتم وحضور الوالدين؟ غدا ان شاء الله سنعطي الاخوات تذكرني شيخ سجل سنعطي الاخوات 5 كتب من ضمنها افول الشمس ان شاء الله 5 كتب ونطرح عليهن اسئله وان كان سيقسمن الكتب بينهن فما عندي اشكال انا اريدها ان تقرا ويستفاد منها فقط. ها شلون انا ليس عندي من افول شمس هنا في المدينه الا واحد فقط فانا ساعطيه النساء غدا ان شاء الله. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة يا حي حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين شيخنا شفنا بأقوال ترقق فيها قلوبنا وقد ابتلي بعضنا بالذنوب والمعاصي والنظر إلى المحرمات وذكرنا وأغلظ علينا بالذكر علنا نرجع فيه إلى الله عودا حميدا ونقرأ تماما من الذنوب والمعاصي التي ابتلينا بها وطلب خاص دعاؤك لكاتبة هذه الرسالة وللمستمعين خاصة أن يفتح الله علينا فتحا مبينا من عنده ما استغرق علينا فهمه من علوم الكتاب والسنة ويرزقنا هدايته الخاصة ورحمته الخاصة وحبه الخاص وولايته الخاصة وأن يجعلنا من أهله وخاصته آمين.

وإن كان يتصيد بها كما يفعل بعض يعني من لا يخفاكم هذا وسيلة إلى محرم، لكن هناك من يستعملها لئلا يعبث بلحيته، لأن بعض الناس قد يعبث بلحيته فهو يستعملها لتشغله في المجلس، وهناك الشعراء يستعملونها لأن يعني يجيه البيت يرتاح. أنا ما عندي فيها شيء، لكن الأولى عدم استعمالها للتسبيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة تسبح بالنور يعني قال لقد قلت كلمات عدلت ما قلت، وهو القائل صلى الله عليه وسلم إنهن مستنطقات. خلنا نشوف الأسئلة هذه إذا كملنا. سؤال من الإنترنت: ما هي المنهجية لتعلم علم القواعد الفقهية؟ هذا ما شرنا في دروس مضت كما تعلمون إلى المنهجية في طلب العلم، لكن القواعد أنصحك بأن تأخذ كتاب مبسط في القواعد الفقهية وتحفظه وتضبطه على شيخ أيضا ضابط النطق، هذه أفضل. ومن أفضل الكتب في القواعد الفقهية كتاب للشيخ ابن سعد رحمه الله مختصر جدا، وكتاب أيضا لشيخنا الشيخ محمد عليه رحمه الله، مختصرات جميلة جيدة، فلو ضبطتها حفظتها وضبطتها يكون في هذا خير كثير إن شاء الله. هل يجوز بدل الحج للرجل الذي مات ولم يكن مصليا للمرض؟ ما فهمت. هل يجوز بدل الحج للرجل الذي مات ولم يكن مصليا يعني يحج عنه ويأخذ بدل عوض؟ هو لا يصلي نهائيا ولا يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا يحج عنه أما إن كان لا يصلي نهائيا ففي النفس من هذا الشيء. نعم. الوصية بعد الموت، والوقت قد يكون منجز، يمكن الإنسان يقول هذا الماء وقف من الآن خلاص، والوصية لا ما تثبت إلا بعد الموت، فالوصية لك أن ترجع فيها، أما الوقف إذا كان منجز ما ترجع فيه. هذا اللي ذكر الشيخ محمد ان نجعل له مسألة مستقلة ما لها علاقة بها اسماء، هذا طريقة من الطرق. صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يلتم ما لا يأخذون شيء أبدا، مرة لا يأخذون شيء. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.